فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فاستبقوا الخيرات في شهر الخيرات، توجيهات ونصائح لأهل العلم في اغتنام أيام هذا الشهر المبارك، للمشايخ العلماء سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، وفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، وفضيلة الشيخ المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. في هذه الآية الكريمة وهذا الحديث الشريف حث على تلاوة كتاب الله في كل وقت، على تلاوة كتاب الله وقراءته في كل وقت، ولا سيما في شهر رمضان، لأن الله أنزله في شهر رمضان، فقال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فيزيد أجر تلاوته في رمضان على تلاوته في غير شهر رمضان، وتزيد تلاوته في المساجد في هذا الشهر أكثر من تلاوته في أي مكان. اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يعني المساجد، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، يتلونه يقرؤونه ويتدارسونه بينهم، يشتركون في تلاوته بأن يقرأوا بالتناوب أو كل يقرأ ثم يتبعه الآخر فيقرأ الآيات التي قرأها وهكذا. وكان جبريل عليه السلام ينزل في شهر رمضان كل ليلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدارسه القرآن. فالمدارسة أيضا وهي التلاوة المشتركة بين المسلمين في مجلس يجلسونه لذلك ويقصدونه، هذا أعظم أجرا. وكذلك من انفرد وقرأه منفردا كل منهم ينال ما وعد الله به، لكن بشرط أن يكون ذلك بنية صادقة واحتساب للأجر والثواب لتلاوة كلام الله. يتلون كتاب الله، ولا يكفي قراءة القرآن، بل وأقاموا الصلاة، لأن القرآن يحث على العمل الصالح، وأفضل الأعمال الصلاة، والمراد الصلوات الخمس، وإقامتها الإتيان بها كما أمر الله سبحانه وتعالى في أوقاتها مع الجماعة في المساجد، كل هذا من إقامة الصلاة. ثم الخصلة الثالثة: أنفقوا مما رزقناهم. فالإنفاق على المحتاجين مطلوب في كل وقت، ولكنه في شهر رمضان يتأكد، لأن الناس يحتاجون إلى الطعام والشراب في رمضان أكثر من غيره. وفي مقدمة الإنفاق في سبيل الله إخراج الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام، ودائما يأتي ذكر الزكاة مع ذكر الصلاة لأنها قرينتها في كتاب الله، ويكون إنفاقهم سرا وعلانية خفيا لا يراه أحد، يعطي الغني أو المنفق الفقير سرا لا يراه أحد، أو علانية إذا كان في ذلك مصلحة بأن يظهر صدقته لأن يقتدي به الناس وليذكرهم بذلك ويعلمهم أن هذا الشخص محتاج وعلانية حسب المصلحة، وكل ذلك بشرط أن يكون يرجون تجارة، النية الصالحة في ذلك كله، يرجون تجارة ربحا لن تبور لن تكسد ترخص، تجارة الآخرة رابحة على كل حال، وأما تجارة الدنيا فهي عرضة للربح والخسارة والتلف، لكن تجارة الآخرة لن تبور ولا يأخذها السراق ولا يصيبها آفة من آفات الاقتصادية ما دام أن صاحبها أخلص لله عز وجل فيها ولم يظلم أحدا، فإنها لن تبور تجارته، تصل إليه مضاعفة أضعافا كثيرة. فتلاوة كتاب الله في هذا الشهر مطلوبة ومتأكدة للصائم ليجمع بين الصيام وتلاوة القرآن، وتكون في المساجد. كان السلف الصالح إذا دخل شهر رمضان أحضروا المصاحف وتركوا مجالس العلم والفقه وأقبلوا على تلاوة القرآن، لأن شهر رمضان شهر القرآن، فيقبلون عليه تلاوة وتدبر. لا تكفي التلاوة فقط، بل لا بد من التدبر، والمراد بالتدبر فهم معاني القرآن، فهم المعاني، لأن المطلوب العمل، ولن يعمل بالقرآن إلا إذا تدبره وعرف معانيه. فيتدبر القرآن، يحاول فهم الآيات مهما استطاع، وكل على حسب ما يؤتيه الله سبحانه وتعالى من الفهم. فالعوام يستفيدون ويعرفون فيها آيات ظاهرة المعنى، يعرفها العامي والمتعلم والعالم ظاهرة المعاني، الأمر بالصلاة، الأمر بالزكاة، الأمر بطاعة الله عز وجل، النهي عن الحرام، النهي عن الزنا، عن الربا، عن السباب والشتم، النهي عن قول الزور، واضحة يعرفها كل واحد، لأن القرآن على أربعة أنواع كما قال ابن عباس: نوع يعرفه العامة، نوع يعرفه العامة، ونوع يعرفه العلماء خاصة، ونوع لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ونوع يعرف من معنى اللغة التي نزل بها، لأن القرآن نزل بالعربية، فإن كان يعرف العربية عرف معاني الآيات الواضحة. هناك آيات تحتاج إلى علم وتحتاج إلى فهم، هذه للعلماء الراسخين في العلم، وأما المعاني الظاهرة البينة هذه يعرفها كل واحد، ذكر الجنة وذكر النار كل يعرفه. فما من أحد يتدبر القرآن إلا ويعود بفائدة على حسب فهمه، وليس المقصود هو المرور على الآيات ولا يتدبرها ولا يتأملها، ثم ليس القصد أنه يعرف معانيها ولا يعمل بها، لابد من العمل. تعلم القرآن وتعليمه وتلاوته كل هذه وسائل للتدبر، والتدبر وسيلة أيضا للعمل. فتعلم القرآن وتعليمه وتلاوته وتدبره كل هذه وسائل للعمل بالقرآن، لأنك لن تستطيع أن تعمل بالقرآن وأنت لا تفهم معناه على حسب ما آتاك الله سبحانه وتعالى، وما أشكل عليك تسأل عنه أهل العلم، وهناك كتب التفسير الموثوقة، فليس الأمر بالصعب والحمد لله. فينبغي للمسلم أن يحرص على تلاوة القرآن، وأن يحضر في المساجد ويتلو القرآن في المساجد مع المسلمين يتلون كتاب الله، اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، لأن المساجد هي محل التفرغ للعبادة، وأيضا جلوسه في المسجد لذكر الله وتلاوة القرآن عبادة، جلوسه في المسجد اعتكاف وعبادة لله عز وجل، لأن المساجد لها سر عظيم في الطمأنينة وحضور القلب وانقطاع المشوشات. حضور الملائكة أيضا مما يطمئن المسلمين ومما ينشطهم، تحضرهم الملائكة تحفهم. فالمساجد فيها سر، سر عظيم، بيوت الله عز وجل، محل العبادة، تنزل فيها الملائكة، يرتاح فيها المسلم، تنقطع عنه الشواغل، تزيد رغبته في العمل الصالح. المساجد أحب البقاع إلى الله، المساجد. فالمسلم يعتني بهذه الأمور ويغتنم هذا الشهر قبل فواته، ويخلص النية لله عز وجل، يحتسب الأجر والثواب، ولا يذهب مع الدنيا ومغفلاتها وأشغالها، حتى الشيء الذي فيه منفعة، طلب الرزق وطلب التجارة، المسلم في رمضان يتخفف من ذلك أو يؤجله، ويتفرغ لتلاوة كتاب الله وحضور في المساجد لينال هذا الأجر العظيم. والمدة قصيرة، ولا يفوت ذلك عليه شيء من طلب الدنيا. وإذا كان له أشغال ضرورية وأعمال ووظيفة ودوام يحضر فيها، ولكن وقت الفراغ ينبغي أن يحرص أن يصرفه في المسجد. إذا انضاف إلى ذلك أيضا أنه يحضر صلاة التراويح ويصلي مع المسلمين، زيادة خير إلى خير، وكلها أعمال صالحة وكلها درجات عند الله عز وجل. لكن الشأن في الانتباه، لأن بعض الناس غافل، باقي على غفلته. والشأن أيضا في النية الصالحة والإخلاص لله، لأن من العاملين من يعمل أعمالا لا يخلص فيها لله، وإنما يقصد فيها رياء وسمعة أو طمعا دنيويا. فالمسلم يحرص على إخلاص نيته لله وطلب الأجر والثواب، حتى يكون عمله مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فاستبقوا الخيرات في شهر الخيرات. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فاستبقوا الخير في شهر الخير، توجيهات ونصائح لأهل العلم في اغتنام أيام هذا الشهر المبارك. للمشايخ العلماء سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، وفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، وفضيلة الشيخ المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله.